السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير. الصوت عامل ايه؟ الصوت حلو. الصوت كويس. اخبار الناس بتوع الانستجرام ايه؟ ازيكم؟ ازيك يا رشا؟ صباح الخير. سيمو صباح الورد. نورك يا بيه. بصوا الاسامي على الانستجرام ما بعرفش اقراها كويس. يعني محسن رزق اسمه محسن رزق. شروق اسامه برضه. شكرا يا شروق. شكرا يا سيدرا، كتر خيرك. اخباركم ايه؟ اهلا بيكم، اهلا بيكم. بصوا في موضوع. شكرا يا ياسر، شكرا يا ياسر، كتر خيرك. شكرا، شكر الله عزائك يا حبيبي، كتر خيرك. صباح الورد. دايت فور ار سي اتش. ايه ار سي اتش دي؟ مش عارف يعني ايه ار سي اتش. روماتويد دي ولا ايه؟ انا زي الفل يا وفاء، زي الفل. انتوا اخباركم ايه؟ الميزوثيرابي، انا عايز اقول لك مفاجاه. الميزوثيرابي دي انضف انواع الانجكشن في الميزوثيرابي. بتلعب على ماده اسمها ديوكسيكوليت. الديوكسيكوليت دي بقى الصوديوم ديوكسيكوليت او البوتاسيوم ديوكسيكوليت، دول الاملاح المرارية بتاعت حضرتك. يعني دول الاملاح المرارية بتاعت حضرتك، فبيدوها لما بنحقنها في العيان لوكال بتعمل عملية لايبوليسيس، بتحرق. دي حقيقة. بس هي فيها مشكلة. لو انا استخدمت الميزوثيرابي على عيان جسمه زكا مسعد عامل ايه؟ لو استخدمت الميزوثيرابي على عيان جسمه اصلا مش مظبوط هيعمل حاجات مش كويسه، هيعمل ترهلات، هيخلي الفات يبقى شكله مش منظم. فالحقن ليه طريقه معينه، لكن انا مش ضده خلاص، ومش ضد الحاجات دي كفاين تيونينج. يعني ايه فاين تيونينج؟ يعني زي ما بتجيبي محطه الراديو وبعد ما بتظبطي على التردد اللي انت عايزاه بتعملي فاين تيونينج عشان الخروشه تروح. ده اسمها فاين تيونينج. لكن ما ينفعش حاجه اسمها هنحتك ولا هحقن لك وعشان خاطر اخسسك. مش هتخسي انت. يعني لوزنج ويت ده بيجي هرمونال. شكرا يا هنا، كتر خير. ازيك يا صابرين؟ عاملين ايه؟ اشكركم. شكرا يا ايات. الكورتيزون عشان الصفايح ترفع. هي الصفايح اصلا نزلت ليه؟ يبقى انت كده مش ماشي على النظام اصلا على فكره لسه. ريمي جيمي، انت لو ماشي على النظام مش هتحتاج للكورتيزون اصلا في التوقيت ده. لكن لو الكورتيزون بيرفع الصفائح يبقى انت عندك حاجه اسمها اوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا، يعني انخفاض في الصفائح الدمويه نتيجه خلل في جهاز المناعه او هكذا نسميه. تمام. هيموراجيك ريكتيكولايتيس هو نظامنا مناعتنا ومسموحاتنا. نقطه. خلاص تختفي من عندك في 5 ايام الهيموراجيك ريكتيكولايتس. هو عنده التهاب متنزف في القولون والمستقيم. التهاب متنزف في القولون والمستقيم. هو لو منع اللي احنا مانعينه خلاص. ازيك يا جبالي؟ عامل ايه؟ كتر خيرك. شكرا يا جبالي، ربنا يطمنا عليك. جماعه محمد جبالي انا بجيب اسمه. الراجل ده صاحب الصفحه بتاعت محبي دكتور ضياء العوضي. كويس. الراجل ده بعت لي من كام يوم ان هو كالفول، عشان تعرفوا بس اللي ماسكين الصفح الشطار. شاطر يا جبالي، كالفول وبطنه تعبته. قلت له تستاهل يا جبالي. بصراحه ما قلتوش تستاهل، يعني هو برضه يعني اخويا صعب عليا. النفس اماره بالسوء. ماشي؟ فانت امرت اصلا ان انت تقاوم النفس، ومن نهى النفس عن الهوى. لازم النفس ليها هوى والنفس ليها شح، ومن يوق شح نفسه. فانت لازم انت نفسك تقاومها، انت مخلوق عشان تقاوم هذه النفس، فاهم؟ دي ده جزء من يعني من متطلباتك كبني ادم. امال انت عندك عقل ليه؟ اعمل له بلوك. حاضر، اعمل له بلوك. اعمل يمين بلوك، الاجبالي اعمل اجبالي بلوك، اعمل له عادي خالص. لا ده انا في الحاجات دي ممكن اصغر دماغي تبقى قد كده. بص عشان كده الفول بس التباول لا راضي واقف. ام بشير، يا دكتور انا جد فرحانه، ابني في عمر 14 سنه مشي على النظام وبطل التباول لا ارادي، فشكرا الف مره، قليل عليك، كتر خيرك يا ام بشير. اهم حاجه يكون الولد بقى كويس. دعيت الحاج في الكعبه الله يرحمه، اهو كتر خيرك يا هدى، كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك، ربنا يتقبل منك وتقبله وتقبله، كتر خيرك يا هدى. خلاص احنا هنا بقى بنتفرج ايه، احنا بنسمع مع بعض، احنا بقينا عيله واحده، يعني عيله واحده يعني احنا بنساعد بعض كلنا وبنقف جنب بعض، بس ما نزعلش بقى. خلاص اتكلم عن ارتجاع الصفراء للمعده، نادرا ما بتحصل، دي تحصل مع الناس اللي عامله تكميم، بوست تكميم وبوست تحويل مسار، ممكن تحصل الارتجاع الصفراء في المعده. غير كده تحصل مع شخص طبيعي استحاله، غير مع انسداد معوي وده بياكل دقيق وخضار مع بعض الاثنين. حلو كده احسن، صوتنا قريبين من بعض عشان هنا وهنا. تحليل الدهون الثلاثيه والكوليسترول الصائم احسن ولا اكون فاكر؟ شكرا لحضرتك وارقامك الكويسه للتحليل. بص انا هقول لك على حاجه، بص انا تحليل الدهون ده عايزك تحطها يعني كلمه، خدها مني نصيحه، الحاجه الوحيده اللي متقاسة في تحليل الدهون ده وتعبر عن ما تقيسه هو الـ HDL. يعني انا بص انا هوريكم حاجة انا كنت عايز اعمل لها سكان واطلعها بس ايه انا نسيت. مريضة عندنا مصرية عايشة في امريكا كويس، وكانت نازلة في اجازة ست امريكا، حاجزة مستعجل ماشية على نظام بقالها اربع خمس شهور. عايز بس اوريكم كلمة واحدة هم كاتبينها بخط ايديهم. هي طبعا كان بيجي لها ليمفوسايتوزيس، وكلمه ليمفوسايتوزيس يعني ارتفاع في خلايا الدم الليمفاويه الليمفوسايتس، تمام؟ ودي عاده لما بتيجي تبرر او تفسر بتفسر بانها فايرال انفكشن، اي حد عنده التهاب فيروسي. ازيك يا امل عامله ايه؟ صباح الخير، شكرا يا سماح. اي حد نعمله تحليل سي بي سي صوره دم اللي هو الكومبليت بلاد كاونت، نبص نلاقي الليمفوسايتس عاليه فنبدا نقول له انت عندك التهاب فيروسي، فنبدا ندور عنده بقى على السيتوميجالو فيروس سي ام في، ندور عنده على هيباتايتس، ندور عنده على ابشتاين بار، الحاجات دي كلها بتدور فيها على الليمفوسايتوزيس. انت الليمفوسايتوزيس تطلع عندك بالمنظر لو اكلت بتنجان، يعني انت دلوقتي اعمل سي بي سي وانت على نظام بحذافيره، كويس كويس، كل بتنجان النهارده وبكره اعمل تحليل صوره الدم هيطلع عندك ليمفوسايتس عالي بكره الصبح، فما تستغربش. دي حاجه اسمها كروس ماتشنج، يعني جسمك بيشوف حته الخضار دي زيها زي الفيروس، هو مش بعيد عن بعض الاثنين في التركيب، يعني هما الاثنين حته بتاع يعني بارتكل بشوفها انا كجسم بشوفها بعيني، فابدا اهاجمها ابدا اهاجمها. انا عايز اوريكم ايه بقى، يعني انا بقالي شويه بدور على ايه، بدور على الكلمه دي. بص اما يجوا يقروا التحليل، ها ده تحليل الدهون في مستشفى في امريكا، كويس كويس. التحليل ده ما يجي يقراه يقول لك ايه عند ال LDL، يقول لك كالكوليتد. كالكوليتد يعني ايه؟ يعني ايه كالكوليتد؟ محسوب محسوب. لحظه واحده، اما اجي اقلب الصفحه ماشي لاقي ال HDL بقى قدامه فاضي. بص ادي الكوليسترول HDL وادي الكوليسترول LDL. ال LDL يقول له ايه؟ calculated يعني محسوب، لكن ال HDL مش محسوب، ده متقاس. يبقى ال HDL هو

صوم امنع عن جسمك المدخلات اللي ممكن تعرقل مهمتك. ازيك يا استاذه كوثر، عامله ايه؟ اخبارك؟ ربنا يطمنا عليكي، انا بقالي كتير ما سمعتش عنك ولا شفتك. لا انا شفت، انا ليه اسباب كتير، ما انا قاعد معاك ليه ناشف اهو، ما ترحمني بقى. ايه الاسباب؟ ما هي اسباب ناشفنا ليه؟ ما اعرفش، مش عارف ايه اسبابنا، مش عارف. انا بطلت امتحن شفوي من زمان يا استاذ. ايه اللي اسباب ناشفنا ليه؟ ده حاجه مستفزه. ايه اسباب نقص الصفايح؟ ممكن اقدر اوصلك. بص انا امتحنت في امتحان الشفوي، الراجل قال لي قول لي 18 سبب لنقص الصفائح الدمويه. قلت 16، اداني 8 من 20، 16 من 18. هو قال لي قول لي 18، ما فكرتهمش، مش فاكر. دكتور الحبيب، البسله والمشروب مسموحين ولا لا؟ ولا حبيب ولا قريب. روحي يا ستي من حيث القت، مش قايل، مش قايل. بص جهاز مناعتك، انت فهمت خلاص الموضوع، هو مش هيضيع، مش هيضيع انتجين او محفز من غير ما يرد عليه، حتى لو هذا من المسموحات، حتى لو بتشربه ده بق ميه مش هيعدي الموضوع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام فافطر فليفطر على رطبات، فاذا لم يجد ففطر رطبات فتمرات، فان لم يجد حسوات من ماء فانه طهور. ما قالش لا زكي ولا مفيد ولا طيب، ما قالش. مية طهورة، طهورة يعني سايلنت، فاهم؟ لكن المية بكسرة مضرة، مضرة مضرة. أنا شايل إزازة النهاردة من إيد بني آدمة، يعني جاي تكشف معايا النهاردة. بص بتقول لك بشرب إزازة زي دي في اليوم، ليه؟ ليه حضرتك بتشرب إزازة زي دي في اليوم ليه؟ أنا خدت منها الإزازة وهي شاربة ده كله لحد المغرب. إزيك يا إيمان؟ سلامتك، ألف سلامة والحمد لله على سلامتك. إن شاء الله أشوفك قريب. بص بص المية دي شاربة كل دي لحد المغرب، ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ ما اعرفش الازازه دي كام لتر، لتر ونص. عبط بقى، قلت لك انا بشرب ازازه بقى، ايه العبط؟ انا من امبارح ما شفتش ميه اصلا. مش بتتعاقب، انت جسمك اتعلم. خلي بال حضرتك، انت زمان كنت بتاكل حاجات كتيره غلط، فبالتالي بيحصل ايه؟ خلطه. الدقيق مع الورقيات مع البقول بقى مع الغازات، فاهم؟ فانت بتموت. بتموت وانت مش واخد بالك، انت بتموت يوميا، انت بتموت يوميا. انت لو رجعت قبل ما تطبق الشغل بتاعنا ورجعت شنطه ادويتك هتفهم انا بقول ايه، هتفهم في كام دواء انت بطلته، فاهم؟ جزاك الله كل خير. اللهم انصر اهلنا في غزه يا رب، اللهم انصر اهلنا في غزه يا رب، وعزز قواهم وثبت اقدامهم، امين يا رب العالمين. الناس دي رافعه راسنا، والله رافعين راسنا، والله رافعين راسنا، واحنا ما عملناش حاجه، احنا مقصرين، احنا بندعي زي الستات، يعني احنا قاعدين بندعي بس ما عملناش حاجه، والله ما قدمنا لهمش اللي هو الواجب علينا اصلا. فانا بتكسف اما حد يعني بيفكرني او بيخليني اتكلم او بيجرجرني للموضوع. لا، الميه على قد ما تقدر، على قد ما تقدر تشربها رشفات، ورشفات قليله، جسمك مكفي نفسه مش محتاج ميه من بره. انا ما بشربش ميه على مدار اليوم، وبخش اعمل حمام كذا مره في اليوم، مش صدفه يعني، انا بكونها. الميه موجوده في جسم حضرتك كفضلات، بتطلعها بعد عمليه اسمها الاوكسيداتيف فوسفوريليشن، اوكسيداتيف فوسفوريليشن بتحصل في الميتوكوندريا. يعني اللي جات لي النهارده حاله ام اس، كويس الحاله كل دماغها فين؟ عايز اخد اعشاب عشان فيها سلفر عشان اقوي الميتوكوندريا. شايف الدماغ فين؟ شايف الدماغ فين؟ انت وصلت لان انت بتدير الميتوكوندريا اللي انت ما بتعرفش عنها حاجه، وهتدخلها زي السلفر. انت كزعبوط، انت كدكتور زعبوط كبير، هتدخل السلفر ازاي لحد الميتوكوندريا؟ ارجوك بلغني حضرتك فهمني. زي اللي بياخد البكتيريا الفلورا او الميكروبيوم او اللي هو الكومنسلز او اللي هي حبوب الشجاعه دي، الميكروبيوتا اللي هي مليانه بكتيريا، يقول لك انا باخد بكتيريا نافعه، كويس؟ هتوصلها قولونك ازاي؟ قولونك هتوصلها لها ازاي؟ انت بتعدي على معده فيها حمض، بتعدي على 12 مليان انزيمز هاضمه، فلو دول ما خلصوش على البكتيريا، البكتيريا دي تبقى مش نافعه بقى، ده بكتيريا قاتله، ده فيريلنت، ده تخش تخلص عليه عشان تمشي في امعاء 6 متر. مش هتمتص البكتيريا. يا نهار اسود ازاي ازاي؟ وترجع تقول لي انا عندي ليكي جات. يعني ايه ليكي؟ انت عارف يعني ايه ليكي جات؟ يعني امعاك مخرمه بتعدي اي حاجه بتعدي اي حاجه، ودي مشكله بقى. انت زي ما بتمتص النافع بتعدي الضار، بتعدي الضار. والضار ده عباره عن ايه؟ عباره عن بكتيريا وتوكسينز، سموم. والسموم سهله بتدوب في الميه بقى. شفت الست اللي سمت جوزها حطته زرنيخ، حطته زرنيخ في الاكل سم فرين، قامت سمى جوزها على طول. فامتص امتص السم. هو جهاز المناعه، جهاز الامعاء هنا ما بتفكرش، هو دايم امتص البروبيوتيك. يس اقول لها 600,000 ايه؟ يقول لك انا هاخد حبات اللينكس بروبيوتيك ده انا مستورده، ده فيه 15,000 نوع بكتيريا جديده او 15,000 نوع بكتيريا نافعه. ما تبقاش عبيط، ما تشتريش الهبل. بديل ارخص للريتش باك بقى غالي. لا والله حضرتك، هو انت مش ما الريتش باك ما بقاش غالي؟ هو انا بقول الحقيقه الصراحه، اصل الدولار امبارح سمع 60 جنيه، فانت اللي عماله الجنيه بتاعك بيرخص. ده التضخم يا بابا، ده التضخم. في استغلال لشرب ماء اثناء الوقوف غلط ولا لازم الجلوس؟ مش عارف، ده انا ما قريتهاش غير على الفيسبوك. اشرب ميه وانت بتجلي وانت جالس، ما اعرفش ليه، مش عارف يعني قال لك كده، فاهم؟ وقال لك بقى بص انا هقول لك على حاجه، الفيسبوك ده بص غريب قوي، يعني انت بتلاقي المعلومات تضحكك. هل تعلم من معجزات القران ان القران 30 جزء والشهر 30 يوم؟ ده بشوف ربنا منزله، معروف ان ده 30 يوم ده 30 جزء. لا يا ابني، احنا اللي مقسمينه 30 جزء. القران ما نزلش 30 جزء، القران نزل صور. اللي قسمه 30 جزء ده ايام العثمانيين، ايام الدوله العثمانيه، الامبراطوريه العثمانيه. هم قسموه 30 جزء عشان يصلوا بيه التراويح بس. فيقول لك هل تعلم ان القران 30 جزء وان ايام الشهر 30 جزء؟ يا عم غلط اصلا، هو ايام الشهر مش 30 يوم اصلا. بعدين ايام الشهر القمريه، انت بتحسب على الميلادي الثابت. لو 30 يوم في 365 ففي ربع يوم بيفوتوه، فكل اربع سنين في سنه كبيسه. السنه دي سنه كبيسه تقريبا، يعني فبراير 29 يوم. يعني انت السنه الشمسيه 365 يوم وربع، فانت كل اربع سنين بيتحوش عندك يوم، فاهم؟ هم مزودين اليوم ده هنا. انت السنه القمريه فيها بقى ايه؟ 29 30 29 30 حسب. فدي اقصر من دي 11 يوم. خلاص القران بقى مش 30 جزء ولا حاجه، القران نزل صور بس، احنا اللي قسمناه 30 جزء. هرد على اي اسئله، بس على اي اسئله. تنميل الركب ولا ساعات مع علم ان عندي انزلاق غضروفي قطني؟ بصوا بقى الحته دي هقول فيها كلمتين بس قبل ما نتنقل منها. ماشي موافق، اتكلم على الحته بتاعت الانزلاق الغضروفي. خلاص هقول عنها كلمتين بس. انا قبل ما امشي من الحته بتاعت الاتش دي ال عايز اقول فيها كلمه. هو مين الخطير، الاتش دي ال يبقى عالي قصدي قليل ولا ال دي ال عالي؟ بص بقى عشان نركز مع بعض، احنا قلنا كلمه واحده، الوحيد اللي بيتقاس هو الاتش دي ال. خلاص، فعشان كده هو الوحيد اللي المعامل المحترمه تقدر تكتب قدامه لو اكتر من 60 لو ريسك يعني ريسك قليل، ولو اقل من 40 هاي ريسك. يبقى معنى كده ان الاتش دي ال هو المتحكم. الدليل بتاعك في مرض اسمه تانجير ديزيز. تانجير ديزيز مرض اسمه ايه؟ مرض تانجير. خلاص، مرض تانجير ده البني ادم عنده مشكله في تكوين الاتش دي ال، فبيبقى دايما الفاليوز عنده نص اللي عندك. يعني ايه؟ يعني لو انت 40 هو 20. خلاص، فهيلاقيه في سن. وخلي بالك المرض ده مرض نادر، يعني لحد السنه 1961 كان في 100 بني ادم عندهم على مستوى المليارات دول، و2011 بقوا 200 بني ادم. خلاص، يعني 2011 بقوا 200 بني ادم. حماد المصري بيقول لي هتيجي مكه امتى وانت مصري منين وقعدت مكه؟ 2011 بقوا 200 حاله. العيال دي ما عندهمش ال دي ال عالي، هم عندهم مشكله في تكوين الابوبروتين اللي هو البروتين الكاب اللي بيتحط فوق الاتش دي ال، ما عندهم ما بيكونوهوش، فالاتش دي ال عندهم دايما قليل كويس كويس. بس ال LDL طبيعي، العيال دي بيجي لها تصلب شرايين من سن ال 20 سنة، تصلب شرايين من نقص ال HDL. عندهم ديبوزيشن يعني بيحصل ترسبات لحاجات في البق والامعاء والاغشيه المخاطيه في الجسم من اتش دي ال ناقص. عندهم بولينيوروباثي. يعني ايه بولينيوروباثي؟ عندهم التهابات عصبيه مختلفه من سن صغير، ما عندوش سكر ولا مقاومه انسولين، بس اتش دي ال بس قليل. ادخل على الانترنت ودور على المرض ده، اسمه ايه؟ مرض تانجير، تانجير T-A-N-G-I-E-R تانجير ديزيز. هو مرض نادر. المرض ده العيال الصغيرة من ساعة ما اتولدوا ما بيكونوش HDL، فال HDL مستوى عندهم قليل، بس ال LDL ما هوش عالي. في سن صغير بيجيلهم مشاكل في القلب وتصلبات شرايين عشان ال HDL قليل، ما نعرفش ليه، بس معهم كمان التهاب أعصاب طرفية. يبقى لازم تكون هنا فاهم حاجة، ان ال HDL وال LDL ولاد عم مشتركين في نفس المهمة. ايه هي؟ توصيل. توصيل، شكرا يا حمادة كتر خيرك، هنذبح في العيد بقى. ال HDL وال LDL وال VLDL التلاتة دول ليهم وظيفة واحدة، توصيل مولوكيول الكوليسترول من اماكن تصنيعه الى اماكن استخدامه. يبقى توصيل الكوليسترول وتوصيل الفوسفوليبيدز وتوصيل الدهون للحرق، ثلاث كلمات. يبقى ال HDL وال LDL دول مش دهون، دول مكونات شبه خلوية رايحة للخلايا لإعادة بنائها. من ضمن بنائها ايه؟ كوليسترول شمع، وفوسفوليبيدز صابون، ومعايا دهون عشان خاطر الحرق، ثلاث كلمات. ده HDL وال LDL ينقصوا، ينقصوا ما يروحش كوليسترول فينقص تصنيع مايلين شيث، ما نعرفش نصنع اغشيه للاعصاب، فالراجل يجي له رعشه وتنميل وشكشكه وميه بتجري هنا ووجع في ضلوعه واعصابه اللي متداس عليها من هنا عامله له الم في اطرافه ورجليه فيها عرق النسب. كل ده ايه؟ اتش دي ال ناقص وال دي ال مش شغال، اتنين مش شغالين، مفيش كوليسترول بيوصل الاماكن دي، مفيش تجديد خلوي حصل، مفيش بقى تصنيع حاجات من الكوليسترول. الكوليسترول بنصنع منه فيتامين د، فدايما عندك واقع، بنصنع منه سكس هرمونز اللي هو البروجسترون والاستروجين في الستات والتستوستيرون في الراجل ناقص. البايل سولتس اللي كنت بحكي عليها من شويه اللي هتساعد الدهون عشان تخش الجسم مش موجوده. الكورتيزون اللي هيساعدك مناعتك وهيقويك ويخليك ضغطك يعلى مع الاسترس ويخليك اما يجيلك التهاب يقف، ده كورتيزون ناقص. كل ده ناقص، كل ده ناقص، حاجات بتتصنع من الكوليسترول ناقص. الله، وبتروح تاخد عليه بقى كريستور، اصل انا مريض زفت وبلا ازرق، بتموت بقى لان الخلايا بتقف عن الانتاج، خلايا بتنقسم زي العضلات تقف، يقوم جاي لك رابدومايوليسيس، خلايا عضلاتك تتقطع تتقطع تتشرخ. يقول لك السمنت فرقعت وهو واقف، يا نهار اسود مش عارف جه ايه، بياخد كريستور يموت. مفيش حاجه اسمها كوليسترول دار، انا خلصت الكلام ده قبل كده، انا بحكي النهارده على ال ال دي ال. بحب انا ال ال دي ال، وما بشوفه يعلى بتبسط، وال اتش دي ال يعلى بتبسط خلاص، وما التوتال كوليسترول يعلى بتبسط خلاص. ولسه بقول من شويه الوحيد اللي بيتقاس هو مين؟ ال اتش دي ال قدامه فاضي اهو، اهي اتش دي ال قدامه فاضي، تعالى عند ال ال دي ال قدامه ايه؟ كالكوليتد، كالكوليتد، كالكوليتد. فاهمين يعني ايه؟ يعني محسوبه، مش متقاسه، مش ميجرد، مش متقاسه، فاهم؟ الترايجلسرايد لما بقيس دهون ثلاثيه، ما اعرفش اقيس دهون جوه ميه، ما اعرفش باحدث الاجهزه، ما اعرفش. لازم يكون بتوصل كهرباء يا اما عليها شحنه سلبه عشان العب زي البروتين، لكن الدهون ما اعرفش اقيسها. فاقوم عامل ايه؟ احللها، ادي اللايبيز عشان خاطر اطلع جليسرين واقيس جليسرين، موافق. لكن لو انت بتخس جليسرينك كده كده عالي، عشان كده كده سكرك عالي. دي اما بتبقى اون مش بترجع اوف ويكون مرض مزمن. لا ما هو عشان خاطر انت بتثير المناعه على طول، مناعتك من حقها تهدى ما انت تشيل ايدك من عليها، تشد الفيشه وقف ده الكوليسترول وعلي. ما هو لازم يعلى، ما انت عايزه ايه؟ لازم يعلى يا بابا، اغليه يا بابا، اما يعلى زغرتي، اما تلقى دي الا علي زغرتي على طول. مصانع السكر قفل، اي حاجه ممكن تصنع عنها في الدنيا، مش حاجه اسمها ثابته. خلاص خلاص. بصوا انا دايما لما بجيب سيره الغضاريف ووجع زكا ابراهيم عامل ايه؟ عليكم السلام. بتغلب على الجوع المستمر؟ مش عارف. بتاخد ادويه؟ علاج الامساك ايه؟ مينالاكس او اسمه ايه التاني؟ بيكولاكس او حبوب نصار، قصدي حبوب نصار العكس، الملح الانجليزي. انا عليك كوليسترول ما فيه، لا ما فيش كوليسترول، كوليسترول ما بيسدش شرايين، كوليسترول ما بيسدش شرايين، الكوليسترول ما بيسدش شرايين، بيسد الشرايين الالتهاب المزمن اللي موجود في جدار الشريان، وجدار الشريان طول ما حضرتك بتاكل غلط الشريان بتاعك عمال يتخن، جداره عمال يتخن ومش بيرسب جوه دهون. لا ده خلطه، خلطه من الفايبرين والكولاجين خلاص وخلايا مناعيه وكرات دم بيضاء وخلايا دم بيضاء، انا اسف، والتهاب داخلي جوه جدار الشريان، لانه لو ترسب بس ما كانش اتحرك، لو ترسب بس ما كانش كبر، لو ترسب بس ما كانش بدا يتفتت ويشق الجدار ويطلع منه ويعمل جلطات صغيره، ده لو ترسب بس. لكن هو كترسب دهون على جدار الشريان هي مش مقنعه بالنسبه لي. خلاص؟ يعني ايه مش مقنعه بالنسبه لي؟ يعني انا الدهون اللي اعرفه انها بتدوب في درجه حراره الاوضه اللي هي درجه حراره حاجه و20 24، هتلاقي زيت الزيتون سايل، هتلاقي السمنه سايحه، هتلاقي الزبده سايحه. ازاي درجه حراره جسمي جوه 38 جوه جدار الشريان ولازق عليه دهون مش مقنعه؟ يعني على الاقل الدهون هتدوب مع شويه الحراره. يعني انا ما بحب اسيح شوكولاتايه بحطها في كفه ايدي كده، في كف ايدي على درجه حراره 37 بدوب بسيح الشوكولاتايه. فما بال حضرتك، ازيك دكتوره مؤمنه عامله ايه؟ اخبارك؟ كتر خيرك. ازيك يا ماجده هانم؟ ماجده مسيحه هانم ازيك؟ ايوه عمليه الليزك موافق عليه، موافق عليها، بس بيحصل فيها اوفر كوريكشن. ما انا عندي اوفر كوريكشن، انا عملتها من حوالي 14 15 سنه وجالي اوفر كوريكشن، يعني بشوف بعيد. بس لما اجي اقرا بقى دلوقتي لازم بقى ايه؟ ابعد كده عشان اقرا اميره فهيم ايه ده صح مثلا، فانا بحطها كده وتسهل عليا وخلاص، لكن انا اشوف بعيد. خلاص؟ لكن قريب بعناية فيها نوع من انواع الاوفر كوريكشن، ده بسبب الليزي. ماشي؟ عملتها زمان، عملتها 2010. خلاص؟ طيب، اما اجي اتكلم بقى على الاعصاب الطرفيه لازم تفهم حاجة مهمة قوي. اعصاب الطرفية انت الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان الاصابة دايما او غالبا بتجيلك في الغشاء الخارجي بتاعها. كويس كويس. هذا الغشاء الخارجي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله استعادته سهل. استعادة هذا الغشاء سهل. غير حاجة اسمها اكزونال انجري. اكزونال انجري يعني الخلية نفسها اتضربت بقى. فاهم؟ احنا الحمد لله الحمد لله الام اس نفسه حتى في الغشاء الخارجي. الالتهاب الاعصاب الطرفيه في الغشاء الخارجي، الان ام او اللي احنا شفناه النهارده بتاع العصب البصري في الغشاء الخارجي، فاحنا لحد الغشاء الخارجي احنا لحد هنا نعرف ان احنا ان شاء الله ان شاء الله تتحسن. الحمد لله ان هي ما جاتش اصابه في الخليه نفسها. تمام؟ الاتش دي ال مستواه وارتفاعه ليه علاقه مباشره بالتهاب الاعصاب الطرفيه؟ اه. ومستواه هبوطه او انخفاضه ليه علاقه مباشره بالتهاب الاعصاب الطرفيه وحدوثها والمرض اللي احنا قلنا اسمه تانجير ديزيز. خلاص. انا ليه برضو بعيد كلمة الاعصاب دلوقتي؟ عشان الديسك لو داس على العصب مش لازم يعوره، مش شرط. انت العصب بتاعك كمان برضو مجهز بغشة من بره شبه الكاوتش عشان يستحمل الصدمات دي. المقصود من الكلام ان انا عايز اقول العصب النسا يوم ما يتأثر اعرف ان العصب نفسه كمان بعافية. الغضروف دايس عليه موافق، لكن العصب نفسه بعافية. فالعصب ده لازم يرجع عصب خرطوم، عشان لما يداس عليه مرة واتنين وقعد عليه وقع عليه بمقعدتي كده ما يضغش وما ينملش وما يحصلوش حاجة، لان هو عصب معروف ان هو كده. فالعصب وانت بتشوف عرق النسا ده في الحيوان او في الدبيحة، خلي بالك علم التشريح من زمان، من قبل حتى ما نخش جوه البني ادم، والبني ادم عارف اجزاء كتيره منه. يعني ايه اجزاء كتيره منه؟ يعني الحمد لله هو ذبح قبل كده وعارف يعني ايه كرشه ويعني ايه احشاء ويعني ايه فشه ويعني ايه رئه ويعني ايه قلب، فهو فاهم الكلام ده. فاللي احنا بنقوله ان عرق الناس لا بيتشاف، العرق ده تخن كده وحتى ما بيستويش في الاكل. يعني العرق ده لما بتيجي تسويه في الاكل ما بيستويش شبه الكاوتش. فده ما يداس عليه بالغضروف مش لازم يتاثر، ولو اتاثر اعرف ان العصب نفسه كان بعافيه. النهارده انا ما كنتش ناوي اتكلم على دي، بس احنا هنقول عنها كلمه بسرعه قبل ما ايه نقفل. انا كنت بتكلم على ال HDL عشان ما حدش كل شويه يقول لي ايه رايك في تحليل الدهون ده. خلاص النخالة يعني المردود القمح، الردة، كلمة ردة معناها المردود، الردة ما يرد من الطحن، ما يرد من الطحن، مش الـ مش الـ مش الـ مش الغلاف الخارجي بس، لا والجنين الداخلي، كل ما هو بيفرك تحت ايديه في المنقل هيحذفه، كل ما هو كثافته خفيفة بيرميه بره، بيسيب لك أكتر كثافة، فعشان كده دي ما بيخش حيز، دي أما بتحطه فوق بعضه بيتكبس، ما بيبقاش فيه فوليوم في النص، وما بتعجنه خلاص بيبقى شبه الجبس. مفيش مسافات بين الجزيئات بتاعته. خلاص وحشني من ساعتين ما شفتكش. يا حلمي في ايه؟ عيب يا ابني الكلام. ارتفاع الضغط الشرايين الرئوي طبعا بيتعالج طبعا وهيخف طبعا، وفي اسابيع يا بيه ان شاء الله 6 اسابيع. بقى عشان خاطر احنا بنعمل في حتتين، ده اخر حته في العمود الفقري، بص دي خلاص، وهنا العصعص بقى، دي العظمه العصعص دي خلاص. عمودك الفقري عاده طول ما هو ماشي جواه حاجه اسمها النخاع الشوكي الاصفر ده، وبيطلع من الجناب كده زي ما انت شايف ايه اعصاب دي، بص اعصاب دي اعصاب طرفيه شايفها حلو. بين الفقرات بص الفقرات دي المفروض بتتحرك كده، بص اهي الغضاريف بقى دي هي الكوشن لايك دي، كوشن يعني ايه؟ كوشن المخدات خلاص. فهو شبه المخده ده لما تيجي تضغطه كده بيستحمل، لما تيجي تخبط عليه كده بياخد الخبطه كويس. فعشان الحركه تبقى انت كده تتحرك بسهوله، ودول ما يضغطش عليهم اللي هي الاعصاب دي، يعني انت معنى كده ان الغضروف ده مخال بيساعد على الامباكت فيسنج، او انت يعني الصدمات ضد الصدمات، الانتي شوك ميجرز دي اللي هي المخدات دي كويس. وده عظم، انت بقى على اكلك القديم العظم ده كان اصلا متنيل بنيله، ده فيها شاشه، فتلاقي العظم ده مضغوط جنب غضروف ناشف، ما هو زي الكاوتش بقى بس ناشف بقى، كاوتش الجلب ناشفه حضرتك، فالسبيس ده بيضيق، السبيس ده بيصغر كده كويس. احنا اتفقنا زمان ان الفقرات بتبقى عامله كده، بص يعني كل فقره ليها جناحين كده من الجناب، ومن فوق ومن تحت عامله كده، فبتركب مع دي كده خلاص. يعني الغضاريف مش محطوطه كده وخلاص، لا هي محطوطه كده من ورا بقى، في مشقبيه ومشقبيه بيمسكوا بقى بتحرك عليهم كمفاصل، وفي النص الغضروف كويس هنا. فانت بقى من ورا من هنا تلاقي الفقره دي منزله وده مطلعه، فالاثنين دول ماسكين في بعض كده حلو. لو السبيس ده لو الغضروف ده صغر والضغط من ورا المفصل ده يحك في بعضه، ما هو المفصل ده عامل كده، فما السبيس ده يضيق فالمفصل ده ينزل كده، ينزل كده. انت شايف الحركة دي تعمل لك انت وجع في ظهرك بقى، ده انت هنا تحس وجع في ظهرك او في رقبتك. لو المفصل ده اللي هو المنزلق اللي ورا ده اللي هو دي مع دي، بص ما دي فقرتين اهم، دي فقرة اهي كده دي، بص احنا هنعد واحد اتنين اهي، فالفقرة دي فوق اهي ليها مفصل، ليها عظمة نازلة من هنا، والفقرة اللي تحت دي ليها عظمة طالعة من هنا اهي، عظمة نازلة وعظمة طالعة اهي. لو السبيس دي هما يتقابلوا زيادة كده هنا بقى، اول ما يحصل الحتة دي تلتهب بقى حضرتك هنا، الحتة دي رقبتك بقى تموتك هنا، وجع في الرقبة لسه ما وجعناش الاعصاب بره، بس هنا سواء في القطنية او في الرقبة بقى، يعني الضغط حصلت كده، ما هو دلوقتي المفصل اللي ورا اول ما السبيس ده يضيق المفصل ده اللي ورا المنزلق يتزحلق زيادة ويجي بقى يتحرك، ما يتحركش كويس، فتقول والوجع ايه وانا بطقطق كده يوجعني، هو بقى الغضروف ده، بص ده الغضروف اللي بقى، ده اللي قصدي ده المفصل اللي انا بطقطقه، يعني بص المفاصل ده اهي، بص ركزوا معايا اهي، المفاصل دي العظمه دي والعظمه اللي طالعه دي ودي، ها اللي عاملين كده دول انا اللي انا بلف دي كده بطقطقها كده، يعني دي دول اللي بتقطقوا، مفيش حاجه تانية بتطقطق اللي ورا دول، خلاص. فاما انت تيجي تعمل كده او تعمل اي تعرف مين اللي بيحك المفاصل دي، اسمها فاسيتال جوينتس فاسيت جاي من فيس، فيسنج فيس وفيس كده، خلاص. فدي بقى اسمها ايه؟ اسمها مفاصل منزلقه، مش مفاصل زي دي ما بتتحركش كده فتح وقفل، لا دي منزلقه، دي بتتحرك كده وكده، فاهم؟ فانا بقى دول اسمهم الفاسيتال جوينتس، انا طرقعتهم دول الجوينتس اللي اترقعت كويس. لو المفصل ده حك في بعضه زياده حصل فيه التهاب، وده اللي بيتحقن من بره عشان ما تحسش انت بيه، خلي بالك اكبر فاسيتال جوينت الحرقوفي، ما انت بتنزل ادي مفصل فقره مع فقره ايه ادي فقره وفقره اهي تحتيها فقره لحد ما تلاقي الفقره دي بقى ودنها كبرت قوي، اللي هي بقى السيكرم، اللي هي بقى ايه العصعص دي، تمام، العجوزيه، الفقرات العجوزيه دي اسمها العجوزيه، الخمسه لحمين في بعض اهي، بص الخمسه لحمين في بعض عامله ودن كبيره تمسك في الحوض، ده اما يوجعك او ده اسمه الحرقوفي، يبقى هو فاسيتال جوينت برضو بس كبير شويه، صداع وألم في الكره قابت حضرتك، اقوم على طول دلوقتي حط كمادات سخنه وانت قاعد بتتفرج، خلاص. كل ده ما عندكش غضروف، كل اللي انا حكيته ده اسمه خشونه رقبه، خشونه ظهر، وخشونه فقرات صدريه، دي اسمها خشونه، دي ما اسمهاش لسه، ما جبتش سيره الديسك، دي اسمها خشونه، اللي حصل ان السبيس ما بين الغضاريف ضيق شويه والمفصل اللي ورا حك زياده ونزلوا بقى قدام بعض، عظم مهشهش على على على ديسك ناشف، اتضغطوا على بعض وضغطوا المفصل ده كمان، اير ابتي ودايما عندك شد عضلي، ليه؟ الرقبه بتحميك، العضله بتحميك، ما هم دول يضيقوا ما انت ملوح كده، لا تقوم دي شده تقعد لك رقبتك كده، تقوم انت تقول اير ابتي ورقبتك واقفه كده، بس هي حامياك انت، الشد العضلي اللي حصل حاميك انت، عشان كده مش في كل الاوقات ببعت العيان بتاعي على العلاج الطبيعي، لا في لقطة الأول التهاب اللي في جسمه ينزل، فيتامين د بتاعه يعلى وعضلاته تشد قدامي كده، أما راسه تشب كده وألاقي عظمه بقى كويس يتفرد، السبازم بتاع العضلة اللي بيحصل أو الشد العضلي اللي بيحصل في الرقبة قدام الناحية التانية عشان يظبط لك، عشان يحافظ على العصب، خلاص. المشكلة التانية اللي ممكن تحصل في الفقرات، يبقى الأول المشكلة حصل إيه؟ عظم أوستيوبينيك ضعيف على على فكره بود رقبتك بس اهو، يعني ود بتاع الرقبه هو اللي بوظ فقرات رقبتك، مش الحركه دي. يقول لك استنى الموبايل اصل، لا انت قله حركه الرقبه موافق عليه، قله حركه الرقبه عملت تيبس قفل عضلات، العضلات نفسها بقت ضعيفه، ادي واحد يحصل فيها شورتنج، اتنين يحصل فيها بقى تيبس العضله نفسها تنشف تبقى سباستيك، ثلاثة ده غير مشاكل داخليه بقى. فلسه انا ما جبت سيرت ايه الغضروف نفسه، الغضروف لو طلع من مكانه ده قصه تانية خالص، او لو فقره زحزحت على فقره، ما انت في كذا احتمال، ما انت ممكن ما يحصلش الغضروف ده يبقى سليم بس الفقره دي تتزق على دي، الفقره الاخيره دي تطلع قدام من مكان دي من فوق دي فتقوم زق. ايه القصه؟ فهمتوا الموضوع ولا لا؟ ماشي. بس فانت لحد هنا انا ما جبت سيره الغضروف، كل ده كل ده اسمها خشونه، عظم في غضروف في عظم في غضروف، ده ناشف وده هش، ناشف في هش وضغطين فوق بعض، ضغطين فوق بعض، اضيقوا تبدا رقبتك تشتكي. طيب ممكن بقى رقبتك ما تشتكيش اصلا او ظهرك ما يشتكيش بس الغضروف يبظ من هنا، شايف البظه دي الاحمر ده ضغط على مين؟ ضغط على العصب ده، شايف العصب ده الضغط على ده يسمع في رجليك او يسمع في ايديك، يعني تلاقي العين يقول لك ايه انا ما عنديش مشاكل ولا صداع ولا رقبتي ولا حاجه بس ايديا بتنمل، صباعي ده وصباعي ده، طالما قال لك صباع وصباعي اهو بقى قصده على عصب معين اتداس عليه، واحنا نعرف نجيب بقى بالاعراض، يعني ده 5-6 على طول اعرف ان ده عنده غضروف 5-6، ها في الناحيتين يبقى هو غضروف طالع من الظهر دايس على عصبين مع بعض، لا شمال اكتر يبقى الغضروف ده طالع من ورا بوسترولاترال ليفت طالع على الشمال اكتر، اكدها بالام ار اي بالرنين بس خلاص. يبقى انت عشان تشخص غضروف او تشخص خشونه عندك اشعتين هتشخص بيهم، اكس راي عاديه، اكس راي عاديه مفيش ضغط في بيعمل صداع، الضغط عكس الصداع، الضغط العالي عكس الصداع زي السكر عكس الالتهاب، نقطه. يعني انا ما بقيس ضغطي وهو عالي وانا عندي صداع، انا صداع صدعت الاول وضغطي عالي بعديه، لكن ضغط عالي عكس، والله كل الدراسات بتقول كده والله، قال لك كونتروفيرسي ما بين الكرونيك هايبرتنشن واي صداع بما فيه صداع النصف. ها يا دي الدمام، الدمام فين يا استاذه مبشرون بالجنه؟ الدمام فين يا بابا؟ لا ده احنا اللي نقدر نشرحه هو ده، ده المنظومه اكبر من كده، يعني انت ما شفتش السنون اللي طالعه من جناب الفقرات دي ليها وظيفه، الفقرات دي ليها رسمه غير عاديه، رسمه انت ظهرك كله يتدرس، يعني ظهر حضرتك كله يتدرس عضلات، لان ده هيتحشي عضلات، انت الجزء التحتاني اللي انا بحكيه بقالي ساعه ده ده ماسك فيه الرجلين، هنا نازل عظمه الفخذ وهنا دي عظمه الفخذ، خلاص يعني دي عظمه الفخذ، دمامل في الوش بتاكل دقيق نقطه خلاص يلا. ها دي هنا عظمه الفخذ بتبقى في الحته دي بتتحرك كده، ودي هنا العظمه بتاعت الفخذ بتتحرك هنا، شرايينك بقى واورتك والحاجات دي بتوصل لفخذك من هنا، يعني اورطه ماشي كده وبيوزع هنا بقى حاجات خلاص، بيوزع من هنا ومن هنا حاجات بقى، بيوزع هنا شرايين واعصاب ومش عارف ايه، ومن ورا الاعصاب بتاعتك بتتلم من ورا الاليا والحته دي بتتغطى طبعا بعضله الاليا كويس، الاعصاب بتخرج لك من هنا على رجليك، يعني عرق النسا بيخرج من الحته دي، شايف عرق النسا بيتلم بيتلم بيتلم بيخرج من الحته دي كده على رجلك، خرطوم خرطوم تخن كده، اللي يشتكي من عرق النسا يعرف ان كل الاعصاب الطرفيه عنده بالسلامه، كذلك اللي هو اسمه ايه العصب السابع، العصب السابع العصب السابع تخن كده، اللي يقول لك بيبوظ من التكييف ده، معرفش انت موصله على الفريون ازاي، يعني انا ايه بيت ليله في التكييف صحيت الصبح العصب وشي وقف ازاي، يعني ايه اكن العصب ده بره على الجلد، لا ده العصا ده متغطي بجلد وماسلز عضلات ومدفون جوه غده لعابيه بتهرج. تقول لي بصمه التكييف هو اللي خلصان مهترئ متهالك مش متغطي من جواه. ده انت حوالين العصب الواحد ده غطى كاوتش ما بيعديش الكهرباء. متخيل؟ متشد ما يتقطعش زي الشيكارتون. بص كل شويه طيب ايه الحل؟ لا يا بابا انا ما بعرفش حلول. انا بقول مشاكل بس. انا بقول لك عشان تبقى عارف مشاكلك انت ايه دلوقتي. عندك ايه؟ ازاي انت اولا بص اصل انت كذا في الحته دي انت كذا مرحله. انت عايز تقوي عظم وترجع غضاريف ما بين العظم والعظم هايدريتد يعني ماليبل ترجع تاني كاوتش. ده الايه الغضاريف اللي بين العظم والعظم وعايز ارجع العصب عصب. وبعد ما اخلص ده كله افك بقى العصب من العظم والغضروف واوسع القناه دي يبقى جزء العلاج الطبيعي فيز 4. بعد ما اصلح كل دول يعني اصلح عظم وغضاريف واعصاب وبعد كده اخش علاج طبيعي. لان انت مشاكل الالم في الحته دي متشعبه لان مش الالم بس كله في الحته دي من ضغطه او ضيق مكان. لا لا لا انت ممكن يكون الالم كله من العصب بعد ما خرج بعد يعني بعد العصب ما خرج من هنا ومشي جوه العضله يداس عليه بتريجرايه بحته في العظمه في العضله مكلكعه بعد وتر ملتهب. ما الوتر ده اللي ماسك العضله في العظم ماشي يعني هو اللي ماسك العضله في العظم فاهم ده اسمه وتر. الوتر ده ممكن يلتهب ما هو بيعدي فوق عظمه. خلي بالك ما هو دلوقتي عشان تعدي وتر فوق عظمه بالمنظر ده لازم تحط له كيس زلالي هنا. الله ما هو لو من كتر الاحتكاك يبوظ يا جدع. هو انت فاكر الموضوع كله على قد عضلاته وخلاص؟ لا ده انت عندك سيستم اسمه النسيج الليفي عايش شغل. لو انت بتقوي عضلاتك حسب فهمك باللحمه طب ما انت عندك نسيج اللي ماسك زي تندو اكيلس وتر اكيلس اقوى الاوتار في جسم حضرتك اللي مجرد لو ضربتك فيه سكينه افقدتك توازنك وقعتك من على وقعت رجليك ولو اتصلح ما بيتصلحش نهائي خلاص باظ. وتر اكيلس اللي هو بتاع في فيلم تروي اقوى وتر خلاص ده اللي مثبتك موقفك في الارض زيه زي الاقوى من العظم كويس كويس. هتقوي وتر اكيلس ده ازاي انت؟ لو انت اللحمه بتقوي العضلات هتقوي الوتر ازاي؟ ده السؤال بس اللي بساله لحضرتك بس. يعني لو انت بتقوي عضلاتك باللحمه والبروتين الحيواني قول لي هتاكل اوتار ايه؟ او هتاكل شغلت ازاي؟ البطانه الاقمصيه بتاعت رجليك تتدرس قاعده وكلكم اشتكيتوا من التهاباتها وسخونيه في بطن رجليك هي اللي ماسكه رجليك حته واحده خلاص؟ كل حته في جسمك مختلفه عن الثانيه. صباع الابهام ده مشكلتك معاه قطعه فيها عها مستديمه ليه؟ لان انت اتزانك عليه. كذلك صباع رجلك الكبير بس عشان فيه اقوى اوتار الصباع الكبير يحافظ على توازنك شخصيا. صباع رجليك الكبير البيك تو لو اتقطع انت ما بتعرفش تقف. تنتو اكيلس لو اتقطع اللي هو العرقوب لو اتقطع ما بتعرفش تقف. ها عشان اوتار مش عضلات. ما افقدتكش عضلاتك انا بقولك على اوتار هتصلحها ازاي هتاكلها ايه يعني حبيبي. الاوتار ده حاجه شبه النسيج الصلب ما بين الفلاش اللحمه وما بين الصلب العظم. جسمك بيتفنن له بقى خليط من الكولاجين على الفايبرين بيعملها هو بيعملها جسمك اللي بيعملها. اديله بقى فرصه بص واحده تقول لها نظام الطيبات بيصلح واحده اسمها منار بتقول لها ازاي معلش معرفش ما بيصلحش ده بيبوظ النظام بتاعنا بيبوظ يا لوح بلا ازاي معلش بلا ازاي معرفش مالكيش فيه انت دكتوره. قال ازاي معلش ايه اللي همك اعملوا لها بلوك الاستاذه دي ما تطولش في الكلام. حتى لو دكتورة يا بابا دخلتك مش عجباني سألي سؤال صح دخلتك مش عجباني مش ازاي معلش مفيش ازاي عندنا هو كده بالدراع يا قلبي بالدراع بالنتيجة بالام ار اي بالاعراض. لا الرقبة اليابسة دي محتاجة بقى شغل كتير يعني احنا بعد ما انا اشتغل معاه واخلص شغلي واسلمها لدكتور العلاج الطبيعي، لا ده احنا بنعدي بكذا فيز. فمش ازاي يا هاني انت بوظها بقالك سنين، انا مش هضرب على راسك بالعصايه تتصلح، مفيش الكلام ده. تشتغلي الاول شغل الطيبات وتظبطي اكلك شهر واتنين، وبعد كده تيجي نقيمك ونقولك ارش العطر. اه ارش العطر، ماشي ارش العطر. حاضر. بس استعصب صحيح، اقول لك ازاي؟ معلش انت مالك؟ عصير قصب. يس يس، كله دلع نفسه. والله اللي مش عاجبه يا جماعه ما يقعدش يقول لي ازاي معلش. يا عم انا ساحر، انا حر اصلحك، انا حر اكتشافي وانا حر فيه. والله العطر يا ولد. يس، حته العظم بالغضاريف بالحته دي يا جماعه متاهه. بص انا قعدت اقرا في الكايروبراكتيك وقعدت اسال ناس ومش عارف اعمل ايه. انا ازاي معلش؟ اه والله والنبي ما يصحش كده. ما يصحش كده. الله وانت طيب. جود نايت يا عز. كوارث تنفع فعلا. اه والله والله كوارث تنفع. العطر كان هنا والله محمد بيه والله، بس انت اللي جيت بسرعه. بس انت بس اللي استعجلتني انت والمدام. طب انت محمد بيه جاي ابنك النهارده يقول لي ازاي معلش برضه؟ ما تزعلنيش منك بقى، انت مش مهم جاي موصيه. بنتي عندها 8 شهور بدأت معانا النظام ولاحظت فرق شاسع. ايات باكي، ايات باكي. خلاص ايه بتقول لكم؟ بنتها 8 شهور. لا الرقبه محتاجه شغل كتير ومحتاجه تمرين ستريتشز، استرتشات بقى اللي هي بتقعد بقى تفرد فيها الاسترنال ماستويد دي. لا بص بص، اصل عضلات الرقبه كتير. بص عضلات ماسكه ده في مكانه، عضلات ماسكه الراس في الترقوه، وعضلات ماسكه الراس في العمود الفقري. فانت حدوته يعني، حدوته يعني مش عضله واحده. يعني ايه مش عضله واحده؟ لا ده اربع خمس عضلات. وعضلات ماسكه الراس بالعضلات اللي بترفع ال ال ال ال ال الحنجره. ده انت عندك الحته دي شقله عضلات عامله كده يعني، يعني عضلات بيرز ازواج كده من العضلات ماسكه رقبتك دي عشان حضرتك تشيل عليها قله او تشيل عليها بلاص وما يحصلكش حاجه. انت لا بتشيل بلاص ولا بتشيل قاروره ولا بتشيل اي حاجه، وعندك غضاريف في الدنيا والاخره. كل واحد فينا عنده ثلاث اربع غضاريف. والله يا خليفه نقلع عطر. هو انت شميته مش انت من شكله كده عجبك؟ تركيب ده يعني. هو اسمه ايه؟ هقول لك اسمه ايه. اسمه عودي. عودي اهو، عودي عود. الفجر لسه بيترسم بين دمعتين. الله يرحمه كان حزين قوي. بس حبيبي حبيبي انا هقول لسعادتك على حاجه، انت بعد 3 شهور من النظام ده هقدر اقول لك ان انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عظمك دلوقتي شغال بصوره كويسه، مفاصلك متزيته. هاني عودي الى ابوك. والله الفراعنه دول كان عليهم حاجات بيصلح. طبعا انا خسيت 20 كيلو يا جماعه. قبل ما بتخس ضهرك بتصلح، قبل ما بتخس بتحمالي، قبل ما على طول. بعد ثبات 3 سنين ما كنتش بنزل الجرام، خسيت 20 كيلو ديما ديما. وبص اهو يا اخوانا، لا انا بصلح يا اخو، بيتصلح الركبه. والله تاكل مفصل الركبه في بدايته اهو. العلاج انا يا ابني، انا العلاج يا ابني، انا العلاج يا ابني. مش مصدقني ليه؟ لا اله الا الله. عودي يا حميد. فجر ازاي معلش برضو، ازاي معلش برضو، ازاي معلش، ازاي معلش. النخبة مش عارف، مش عارف النخبة ولا لا، مش عارف. ما تدققش ما تدققش ما تدققش في الحاجات دي، مش مهمة. انت المهم تبقى انت كويس، وان العطر يجي لك في ميعاد قبل ما تبوظ. بكتولوجيا أباظة ولبنى عبد العزيز. يبقى هنستقر على ثلاث كلمات. ال HDL ارتفاعه هو المهم. ما تبصش لحاجة غير ان البقية كله ما بيتقاس غالبا. انا بعرف من التراجل سرازي أدنون سلسية انت بتخس ولا لا. الليمفوسايتس مش أي والله يا ابني جودي انا صلحت 6-7 ركب حقيقيين قدامي متأكلين في الرنين والله العظيم حياة ربنا. فيعني الموضوع مش انا مش ببعتك وانا ببدلك ايه يا بنتي بقولكيش حاجة بقولكيش حاجة اصلا. اقول بقول له حضرتك بس ما ترجعيش الاسباب لازم تكوني متخيلاها. يعني اما اجي اقول لك انت مشكلتك في رقبتك ما تقوليش انا رقبتي ما بتوجعنيش. ما ممكن الغضروف جوه وانت ما عندكيش مشكله بس ايديك بقى بتنمل وبتسخن الصبح بيجيلك دوخه وزغلله او عدم اتزان. كويس تعمل لك صداع بقى والصداع خلي بالك الصداع الماسكولر او العضلي ده من اعنف انواع الصداع ما بيفكش بس في الاخر يفك معاك بقى بشويه كمادات شويه مساج بس. تنفع رياضه الدراجه بعد اصابه الاربطه؟ ينفع. انا عندي اصابه في الاربطه وشغال كويس. الموبايل ياثر على كهربه القلب. ايه كهربه القلب؟ موبايل يعني اما اقرب الموبايل كده اعمل كده؟ لا مش هياثر كهربه لا مش هياثر كهربه. المغناطيس هو اللي وقف البيس ميكر. يعني لو واحد مركب هنا بيس ميكر المغناطيس يوقف. لو قرب مغناطيس من الحته دي يوقف. بس الرقبه بتتحسن؟ طبعا بتتحسن. والله بص اللي هيشتكي من ارتكاريا وحساسيه لازم يفكر طبعا في الاكل اللي بياكله. الفراوله بتعمل لك شويه حساسيه الموز يعمل لك شويه حساسيه ما تنساش الكلام ده. الحمد لله بعد النظام بتطلع الدور الكام بقى؟ الحمد لله. شفت محمد عز ده ليك قاعده انت على الكلام اللي بتقوله ده. ماشي خلاص يا جماعه. اتمنى حمر بحر متوسط جميل. قصدك بقى ايه؟ الاف ام اف يعني امشي على النظام وكل التوست اللي انا قلت عليه اللي مليان بتاع. انا في عيال جات لي النهارده من الامارات جابت لي معاها ثلاث انواع توست. انا هدوقهم على ثلاث ايام وهقول لكم بكره احسن واحد فيهم ايه الثلاثه. يعني كارفور عمل واحد وجايبالي اللوزان نخالة وجايبالي يامي. هدوق التلاتة بس انا عارف انا احسنهم بس هي برضو كتر خيرك جايبهم لي. قالت لي ايه يا ريت تجربهم وجابت لي تاني حاجة تاني كده مش عارف شبه الردة ولا شبه البليلة باين ولا ايه هجربها برضو اقول لكم عليها. خلاص لا العيش السن الطري اللي موجود في فرن البلد لا مش هو ده مش هو ده. وبعد النظام ارتحت نقول العصر ونعم بالله. شكرا يا بوسي كات. اشكركم. اتمنى اكون وصلت النهارده الكلام اللي انا كنت عايز اوصله. حالات الام اس يا جماعه لا تيأسوا من رحمه الله. الام اس حققنا مع كل الحالات اللي جات لنا بفضل الله كله حققنا معاهم نتائج على ارض الواقع في الرنين وفي كل حاجه بفضل الله. فما تقلقوش. ادعوا لحالة حنين الأسس ساركوما بتاعة الدراع ادعو لها ربنا رب يتم شفاها ويكتب لها الشفاء على ايدينا ان شاء الله. وقريب قوي تطلع معانا لايف ونلاقي الورم بيقل لان ليها قصة كبيرة ويا رب ربنا ينصفنا معاها. الحالة التانية في حالة حنان النهارده ولا متذكر اسمها حنان اللي هي NMO حالة فقدان بصر وفجائي من 4 سنين بسبب التهاب حاد في العصب البصري ادى الى تلفه. سهل غضروف العنق ان شاء الله بس نشوف الرنين بتاعك ونحدد لك. ماشي بشكركم وادعوا لاهلنا في غزة ما تنسوهمش من الدعاء يمكن الحد فينا يكون صالح ربنا يستجيب له. ادعوا لهم بالنصرة ادعوا لهم بثباتهم على الحق ادعوا لهم بعدم الزيغ بعد وقوع الايمان في قلوبهم ادعوا لهم بالثبات على كلمة الحق ادعوا لهم بالنصر ادعوا لنا ان احنا نحصلهم. بس اشكركم وكتر خيركم واشوفكم على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير.